ولينظر في حاله سبحانه وتعالى إلى جانب العديد من الحكم الأخرى التي ابتغاها ربنا سبحانه وتعالى من هذا البلاء. لو تمعنت عبد الله ونظرت في نفسك ونظرت في من حولك ونظرت في المجتمع كله والمجتمعات المحيطة لعلمت وأدركت أنه ما من فرد يدب على هذه الأرض وما من مجتمع يكون في الأرض إلا وفيه نوع من الابتلاء، ابتلاءات متنوعة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة. وباء في البلد الفلاني، حر في المكان الفلاني، فقر في البلدة الفلانية، نكبة عند فلان، مصيبة في عائلة فلان، إلى غير ذلك من الأمور. بل والله لو تمعنت عبد الله في الخلائق ممن تعرفهم أنت لوجدت أن في كل بيت بلاء وابتلاء، ولوجدت أن في نفسك نوع من ذلك البلاء. نعم، تجد العوائل المتنوعة، تلك العائلة مصابة بالسكر والعائلة الأخرى بالضغط وغيرهم ربما بأمراض متعددة متنوعة لا تكاد تجد في الأرض من يدب على هذه الأرض وهو لا يقاسي نوعا من الابتلاء. إن كان غنيا ربما عانى المرض، وإن كان فقيرا ربما عانى الفقر، لكنه نعم في ذات الوقت نفسه بنعم من نعم الله عز وجل. فعبد الله اعلم أن الله عز وجل قد سن هذه السنة في خلقه، فتمعن في أمر ربك وأدرك الغاية التي أرادها الله عز وجل منك ومن ابتلائك وابتلاء المجتمعات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، إن قضية الابتلاء لها أشكالها المتنوعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الابتلاء أمر يمحص الله عز وجل به عباده ويفتن به خلقه وينظر في شأنهم ويعاقب بعضهم ويكفر به عن الآخرين. في الخلائق سنة جارية لا تنقطع، تصاب بها الأخيار والصالحون والأنبياء، ولا ينجو منها أحد على ظهر هذه الأرض. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وذاك من رحمة الله بخلقه. إذا قضية البلاء قضية لا تعني أن الله قد غضب على فلان، أو أن الله عز وجل أراد أن يعاقب فلان. إن البلاء قد يكون رحمة، وقد يكون رفعة، وقد يكون منزلة يبلغ بها العبد. بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة بما قدره الله من المقادير، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها عمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو ماله أو ولده حتى يبلغه تلك المنزلة. وهذا من رحمة الله في خلقه ومن كرم الله على عباده. فأما من ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمه. وأما من ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول: ربي أهانه. كلا، ليست هذه القاعدة. لقد ذكر الله يوم أن ذكر العطاء في سورة الإسراء، يوم أن قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لكنه قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قد يكون المسلم غنيا وقد يكون فقيرا، قد يكون الكافر غنيا وقد يكون فقيرا، قد يكون المسلم ذا صحة وعافية ومتاع، وكذلك قد يكون الكافر، والعكس عكس أيضا موجودة هنا وهنا. سنة الله في شرفه فتمعن عبد الله، لكن العبد منا مطالب بأن يتوجه إلى الله عز وجل في أن يدفع البلاء عنه. نحن لا نتمنى وقوع البلاء، وإن كان البلاء رفعة ومنزلة، إلا أننا ندفعه بما أمرنا الله عز وجل أن ندفعه من الوسائل. ولولا أن دفع البلاء مشروع لما جاءت الأذكار والوصايا من نبينا صلى الله عليه وسلم في وسائل دفع البلاء. إن العبد بإذن الله إذا استعان بالله عز وجل فهو ساع في الأسباب التي يدفع الله بها النقم عنه. إن الذي أنزل البلاء جعل هناك موانع من نزوله، إن الذي ينزل البلاء في خلقه جعل هناك أسبابا ترفعه، فإياك عبد الله أن تغفل عن ذلك. اعلم أن العبد يسعى في الوسائل، لكن قبيل أن أتحدث في هذه الوسائل، لكي لا يصبح عند الإنسان نوع من انحراف فكري أو سوء ظن بالله عز وجل، يجب أن ندرك أن تحقق المسببات بعد فعل الأسباب أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يرى الله عز وجل بعلمه وحكمته ورحمته أن يمنع عبدا فعل سببا من الأسباب فيعوضه بعوض غيره سبحانه وتعالى. فإن من الأسباب التي يفعلها الإنسان في السلامة والوقاية ما قد لا يحقق للعبد، لكنه يؤجر ويثاب وترفع منزلته عند ربه. وتذكرون يوم أن تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما من مسلم يدعو إلا كان له بها إحدى ثلاث. تذكرون ذلك؟ إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. عباد الله، اعلموا أن هناك أسباب نفعلها، لكن مسبب الأسباب قد يمنعنا من تحصيل نتائجها لأمر أراده سبحانه، فلا تسيئن الظن بربك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أيضا، فالأجل أمره محتوم، والموت نهاية حتمية لا يمكن الجدال فيها ولا يمكن التراخي عنها. أمر قضاه الله وأجل أجله الله، وجعل الله لأخذ هذا الأجل ولنهايته أكبر. فقد يموت فلان بحادث، وقد يموت فلان بمرض، وقد يموت فلان بكيت وكيت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. سنة الله عز وجل في خلقه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى شيء من ذلك ومن تلك المفاهيم التي نحسن الظن فيها بالله عز وجل ويصبح لدينا توازن في حياتنا الدنيوية. يقول: ما من مسلم يعود مريضا، ما من مسلم يعود مريضا فيقول عفوا ما من مسلم يعود مريضا لم يحقق أجله، لم يحقق أجله، ليس مرضا مات، فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله، إلا شفاه الله. لكنه قيد الأمر بقوله: ما لم يحن أجل. لقد مرض رسولنا صلى الله عليه وسلم وعانى من المرض، ورقته عائشة ودعا لنفسه صلى الله عليه وسلم، وأماته الله سبحانه وتعالى بمرضه وبلغه الشهادة. إذن هي سنة لله في خلقه، لكن الذي لم يحن أجل فإن وعد السلامة متحقق له بإذنه سبحانه وتعالى. إذن العبد مطالب يا رعاه الله، مطالب بأن يسعى إلى فعل الأسباب التي تحقق له السلامة من هذه الابتلاءات المتنوعة، مع الأخذ بقاعدة مهمة: أن نتائج الأسباب بيد رب العباد يفعل كيف ما شاء ويختار الخير لعبده سبحانه وتعالى وهو أحكم وأعدل. اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا من كل بلاء وارحمنا من كل مصيبة. لا إله إلا أنت سبحانك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. كما أشرت لكم عباد الله أن الابتلاءات متنوعة، فقد يكون البلاء في الجسد وقد يكون البلاء في الولد وقد يكون البلاء في المال وقد يكون البلاء في نوع من الأمن أو الرخاء أو شيء من ذلك مما تبتلى به الخلائق. فعلى العبد أن يسعى بشتى الوسائل الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعلها عند الله أن يدفع عنه ذلك البلاء وتلك المصيبة. إن من أعظم ما يدفع به البلاء أن يستعين الإنسان بالدعاء وأن يحافظ الإنسان على ذكره صباحا ومساء. كم من الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل من قرأ آية الكرسي أو فضل من قرأ المعوذتين أو فضل من قرأ أو قال سبحان الله وبحمده أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى غيرها من الألفاظ والأذكار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي تجعل للإنسان حرزا وحفظا وحماية من صباحه إلى مسائه على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الشأن الآن في الاستطراد في ذكرها، إنما المراد التعقيد في التعامل معها. نحن بحاجة إلى أن نحافظ على هذه الأذكار، ففيها الحماية البالغة قضية الدعاء. ما من داع يتوجه إلى الله بدعائه إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم، إن العبد إذا أصابه هم وغم ثم توجه إلى الله فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وجلاء حزني إلا أذهب الله همه وحزنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الهم والحزن يا رعاة الله يهم. تذكرون الحديث الذي أشرت إليه سابقا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لزم الاستغفار وما لنا ما ننزل الاستغفار والواحد منا له الهنات بين عشية وضحاها. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، أيا كان هم هذا الهم جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب. ما هي الوسيلة؟ هي أن تلزم عبد الله الاستغفار، عبادة من العبادات وفعل من الأفعال ووسيلة من الوسائل لا تعني عليه، قادر على الاستمرار عليها في شتى أحواله، أن تكون واقفا قائما قاعدا على جنب على أي حال. والله لا تعجز بأن تخرج اللفظ أستغفر الله. وإني عجبت من أهل العلم رحمهم الله من بعضهم كان إذا جلس في مجلس يستفتى بين فقرات الفتاوى وأثناء استماعه للأسئلة يقول أستغفر الله. اعتاد لسانه على أن لا يسكت، اعتاد لسانه على أن يستغفر. فحليم بنا نحن الذين بيننا وبين الله عز وجل بعض ما يسره الله عز وجل علينا ولا يفضحنا به بين خلقه، حليم بكل واحد منا أن يلجأ إلى الله عند الله أن يغفر له ذنبه. فإن من أنواع البلاء التي تجلب على العبد أن تكون عقوبة معجلة، لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا من البلاء ما يكون عقوبة بسبب معاصي اقترفها الإنسان، فإن الإنسان باستغفاره وحصوله على المغفرة نجا بإذن الله مما ينزله الله من بلاء على بعض من لم يتب ولم يعد، عل الله أن يكفر عن خلقه بهذه الوتب. الأمر الآخر من الوسائل التي ندفع بها قضية البلاء أو نرفع بها قضية البلاء بعد وقوعه، أن نشكر الله وأن نرضى بقضائنا. يا إخوتي، إلى متى نشكي للخلق؟ إلى متى نشكي للخلق ما أنزله ربنا؟ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه الدواء. لكن لا يكون أحدنا دائما متسخطا غير راض بما أنزله الله به. لما أنا هكذا؟ ولما نزل بي هذا البلاء؟ وغير ذلك من العبارات التي تصدر من الفرد فيما يخصه من ابتلاء، أو يخص ذريته من ابتلاء، أو ما يقع على جار وصديق من ابتلاء، من عبارات مع الأسف تحمل بطياتها عدم الرضا بقضاء الله وقدره. أعجب لحالنا ونحن نكثر الشكاية هنا وهنا، مع أن حياتنا سائرة إلى حد ما ولدينا الصبر والتحمل والأخذ بالأسباب المشروعة، لكننا نعلنها مع الأسف أحيانا هنا وهناك في أمر لو تركه الإنسان لكان خيرا له. لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ كم من مستكثر لسؤاله، كم من مستكثر بسؤاله، كم من شاكر بشكايته إلى من لا ينفعه ولا ينتظر منه إشارة أو استشارة، إنما هي قضية الشكاية على ذلك النحو. أي نحن من قول الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله إني مررت ببعض الناس، فلي إخوة أصدقاء أزاورهم في دار من دور النقاهة بين حين وآخر، يجلسون على الأسرة البيضاء لا يتحرك منهم إلا رؤوسهم، والله إن أحدهم لا يستطيع أن يخرج تفلته، إنما يوضع له منديل على صدره فيكفل، ومع ذلك يعانون هذا الوضع منذ 20 إلى 28 سنة بحسب التفاوت فيما بينهم. فعندما أسأل هذا الذي قد بلغ مرضه وقد بلغ الشلل به 28 عاما، أقول له: كيف الحال؟ الحمد لله. والله ما سمعت منه إلا الحمد لله على تكرار مروري عليه بين حين وآخر. وإني جربتها مع بعض كبار السن ممن وفق، عندما أريد أن أستكشف حاله وأتطمن على صحته فأقول: كيف كذا وكيف كذا وكيف الضغط وكيف كذا؟ والله لا يشكو، إنما يقول: الحمد لله. المواجهة هذه قضية نغفل عنها، فهي باب من أبواب الأجر أولا، وباب من أبواب شكر نعمة الله عز وجل. إذا رأى أحدكم مبتلا أوصاه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به أو ابتلاه به، وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديثين: الحديث الأول قال: فقد شكر النعمة، وفي الحديث الثاني قال: لن يصبه ذلك البلاء. يعني أنت عندما تنظر إلى مبتلى فتحمد الله عز وجل على ما أنت فيه من صحة، وعلى أن الله عافاك في قدمك أو عافاك في بصرك أو عافاك فيما رأيته من علة في غيرك، ليشكرن الله عز وجل شكرا، وليعطينك الله من فضله لاعترافه، وليكونن لك من الشأن ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه وسائل ينبغي ألا نغفل عنها. لو أردنا الاستطراد لطال بنا المقام وأخشى أن تطول الخطبة. اللهم لا حليم يا عظيم يا جواد الكريم، اللهم الطف بنا، اللهم الطف بأحوالنا، اللهم الطف بنا وبإخواننا، اللهم كن عونا لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم عافنا في أجسادنا، واحفظ لنا أموالنا، واحفظ لنا أعراضنا، اللهم اغننا بك عن غيرك، اللهم اغننا بك عن غيرك، اللهم وفقنا بتوفيقك وارحمنا برحمتك، اللهم اجعل لنا ألسنة رطبة بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يلزم الاستغفار لك، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم سمع الله لمن حمده الله